بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل خير مخلوق كلام ملكنا، لذلك دار الأنبياء ورفعه، ولا تكن في القرآن بوقت قابلا، وما قال أكثر إليه وأزجعه، ولا تقل القرآن خلق خلقه، فإن كلام الله بالفضل يوضع، وقل يتجد الله للخلق كفتا، تمدد لا يخفى ولا تتأوضح، وليس بموجود وليس بواجب، وليس له شبه تعالى المسبح، وقد يذكر الجاهل هذا وعندنا في ميثاقنا قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد يذكر الجهمي ايضا يمينه، فكلتا يديه بالفوامر تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جل الواحد المتمدح، الى طرف الدنيا يمد بفضله، فتفرد ابواب السماء وتفتح، يقول الا مستغفر يلقى غافرا، ومستفلح خيرا ورزقا سيمنح. روى ذلك قوم لا يرد حديثهم، فلا خاب قوم كذبوهم وكبحوا، فقل ان خير الناس بعد محمد. وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه، وكلتا يديه بالفوامر تنفع. وقفنا عند هذا البيت، وقفنا عنده، يقول الناظم وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. عقد الناظم رحمه الله تعالى هذا البيت لإثبات صفة اليدين لله جل وعلا. إذن هذا البيت عقده الناظم لإثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وصفة اليدين كما يقول أهل السنة هي صفة ذاتية لله جل وعلا. قد مر معنا أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين باعتبار، فهناك الصفات الذاتية التي لا يزال ولم يزل الله جل وعلا متصفا بها، وهناك الصفات الفعلية التي لها تعلق بالمشيئة. فإثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى إثبات لصفة ذاتية له جل وعلا. فالناظم عقد هذا البيت لإثبات صفة اليدين كما هو معتقد أهل السنة، إثباتهما على الحقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والحديث. والنصوص جاءت كثيرة في إثبات هذه الصفة، النصوص من الكتاب والسنة كثيرة في إثبات هذه الصفة. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل إن الفضل بيد الله. قال الله عز وجل: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فهذه الآية تثبت صفة اليد لله جل وعلا. قال عز وجل: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الآية كذلك وغيرها كثير

تعارض من كل وجه بينها. فالأصل إثبات أن نثبت لله يدين سبحانه وتعالى. إذن تبين لنا أن الآيات دلت على إثبات صفة اليدين، والأحاديث متواترة كذلك في هذا الباب، والإجماع محكي كذلك في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. جاء أهل التعطيل وجاء أهل التأويل الفاسد، وأولوا صفة اليدين بتآويل باطلة فاسدة، فتجدهم أول صفة اليدين بالنعمة، أو أول صفة اليدين بالقدرة، وهكذا. وهذا كما يقول أهل السنة تأويل فاسد. لما؟ لأنه أولا مخالف لإجماع السلف، مخالف لإجماع الصحابة. ثانيا أن هذا التأويل مخالف لظواهر النصوص، فهذا التأويل هو صرف لظاهر النص بلا دليل، وصرف ظواهر النصوص بلا دليل باطل قطعا كما يقول أهل العلم. ثم لو سلمنا لهم هذا التأويل فأين الدليل الواضح في هذه المسألة؟ ثم إن الآيات التي وردت في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا لا يسلم معها هذا التأويل. فإذا قلنا بل يداه مبسوطة، فعلى تأويلهم لليدين بالنعمة أو القدرة إيش نقول؟ بل نعمته، بل نعمته فقط، هل لله عز وجل فقط نعمته؟ هذا باطل. أو نقول بل يداه مبسوطة بل قدرته. إذن ظهر من ذلك بطلان هذا، بطلان هذا التأويل. نعم. وقد ينكر اليهودي ايضا يمينه وكلتا يديه من فرائض تنفعه. وقد ينكر، اما مر معنا قد هنا ليست للتكثير ولا للتقليل، وانما هنا للتاكيد والتحقيق، تاكيد تحقق انكار الجهميه لصفه اليد لله تبارك وتعالى. اذا قالنا وقد ينكر اليهودي، وقد ينكر اليهودي ايضا الجهمي اي الذي صار ترى معنا على مذهب الجهم بن صفوان، وقد مر معنا على ان الجهميه ينكرون ماذا؟ ينكرون الصفات، ومن هذه الصفات التي انكروها صفه اليد. نعم. وقد ينكر، وقد ينكر الجهمي ايضا. ايش معنى ايضا هنا؟ ايش محل ايضا هنا؟ اي انه معروف عنهم ايش انكار الصفات. وقد ينكر الجهمي ايضا. نعم. وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه. قوله يمينه هنا اشاره الى ماذا؟ الى صفه اليد لله تبارك وتعالى. فنص الناظم على ان الجهميه انكروا صفه اليد لله تبارك وتعالى، مع انه كما مر معنا ايش الايات تدل على ذلك، والاحاديث متواتره في الباب، وهذا الامر مجمع عليه بين اهل السنه، ولا تسعفهم ايش اللغه ولا شيء، مع ذلك انكروا صفه اليد. نعم. وقد ينكر اليهودي ايضا يمينه وكلتا يديه. قوله، قول الناظم يمينه، الاصل قلنا نثبت أو أهل السنة أثبتوا لله صفة اليدين، واضح. لكن هنا نجد أن الناظم ذكر اليمين، ذكر اليمين، فهل لله جل وعلا يد يمين؟ هل هذا مقرر؟ هل هذا معروف عند السلف؟ هل دلت الأحاديث على هذا الأمر؟ نعم كما قلنا أهل السنة أثبتوا لله صفة اليدين، لكن البحث هنا عن اليمين، هل نقول لله يمين، له يد يمين؟ ناظم أثبت هذا. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. نقول إن هذا الأمر مقرر عند أهل السنة ومجمع عليه، ودلت الأحاديث على هذا. من هذه الأحاديث حديث في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري ومسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله. إذن أثبت النبي على الإسلام لربه جل وعلا اليمين، كل هذا كما يليق بذاته بلا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما خطر في بالك فهو بخلاف ذلك، لكن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه السلام: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأ لا يغيضها. لا يغيضها ايش معنى لا يغيضها؟ لا ينقصها. لا يغيضها لا ينقصها. يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء. سحاء أي دائم الصب، هذا كناية عن ماذا؟ عن وسع العطاء وكثرة الجود منه جل وعلا. يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الحديث في الصحيحين. إذن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على إثبات اليمين لله تبارك وتعالى. بل قبل الحديث الله تبارك وتعالى صرح بذلك في كتابه. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه. فهذه الآية كما يقول أهل السنة صريحة في إثبات اليمين لله تبارك وتعالى. إذن أهل السنة يقولون: نثبت لله صفة اليدين، طيب، وله يد يمين، رحمك الله، له يد يمين وله يد أخرى. قلت الآن شيء ما لنا؟ طيب، لأن المسألة كما سيأتي معنا مختلف فيها بين أهل السنة. قلنا أن أهل السنة إثبات لله صفة اليد وإثبات أن له يمين وله يد أخرى كما يليق بجلاله بلا تكييف، كما يليق بجلاله بلا تكييف. ومما يدل كذلك على أنه يد أخرى، الأصل ما قلنا إثبات لله صفة اليدين، بل يداه مبسوطة. لما ذكر الناظم اليمين قلنا دل على هذا الأمر الأحاديث، دلت على هذا الأمر الأحاديث، وأمر مقرر عند أهل السنة وأثبتوا هذا، وله يد أخرى. الحديث الذي مر معنا قال عليه السلام: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ثم في بعد ذلك في في في في الحديث نفسه قال النبي عليه السلام: بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. تتمة الحديث في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. إذن هذا الحديث في الصحيحين دل على إثبات اليمين ودل على إثبات اليد الأخرى، وهذا هو الأصل. كما قلنا للسنة أثبت لله صفة اليد. البحث الآن، البحث، هل هذه اليد الأخرى

والقول الرابع قيل اليمين بمعنى اليوم، اليوم وهذا ذكرناه، اليوم اليوم بمعنى ايش؟ البركة. وهذا القول جنح إليه الشيخ ابن عثيمين في شرحه على العقيدة الوسطية، جنح إلى هذا، إلى هذا القول أن اليمين من اليوم بمعنى ايش؟ بمعنى البركة. إذن هذه ملخص الأقوال في خصوص هذا الحديث، في خصوص هذا الحديث. ثم قيل القول الآخر كذلك ذكرناه، ذكروا كذلك زين الدين أن هذا سيق الحديث من باب إيش؟ لكي لا يتوهم في شمال إيش؟ هذا كذلك قول يعني معدود من هذه الأقوال. نعم. طيب. لا قال وكلتا يديه. إذا تكلمنا عن هذه المسألة، فالذي يظهر أن الناظر يقر باليمين، لكن الشمال ما يظهر من كلامه شيء من ذلك، هل هو يثبت أو ينفي؟ ما نستطيع أن نقول إن الناظم يثبت الشمال أو ينفي الشمال، لأنه لم يصرح بذلك في نظمه، لكن يعتقد أنه لو يدنش أخرى يمين ولو يدن أخرى، بذلك قوله وكلتا يديه، وكلتا يديه. ثم قال بعد ذلك وكلتا يديه بالفواضل تنفح. لماذا أضاف هذا الكلام؟ لكي يبعد توهم من يتوهم النقص في اليد الأخرى. ولذلك قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح. الفواضل جمع فاضلة، جمع فاضلة، وهو الخير والجود والكرم والعطاء. كلتا يديه بالفواضل أي بالخير والعطاء والجود والكرم والخير تنفح. تنفح النفح هو العطاء، النفح هو العطاء. وفي نسخة لهذا النظم تنضح، في نسخة بالفواضل تنضح، في نسخة بالفواضل تنضح. والنضح هو الرش والسقي، والمقصود العطاء الواسع. النضح الرش السقي، المقصود في كلام الناظم العطاء الواسع من الله سبحانه وتعالى. إذن وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وكلتا يديه بالفواضل تنضح. إذن الله تبارك وتعالى نثبت له صفة اليد على الحقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، وإثبات صفة اليدين لله جل وعلا يلزم من إيش؟ أنه هو أهل الجود وأهل الكرم وأهل الخير وأهل العطاء سبحانه وتعالى. فإذا أثبت المثبت صفة اليد يدفعه ذلك إلى أن يعلم أنه هو أهل الجود سبحانه وتعالى وهو أهل العطاء. ولذلك كان من أسماء الله سبحانه وتعالى الجواد، هذا من أسمائه سبحانه وتعالى الجواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد يحب الجود. إذن فإثبات السني لصفة اليدين لله جل وعلا تبعثه على ماذا؟ على اعتقاد جود الله،